السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد فرغنا في الدرس الماضي من الكلام عن المقدمات التي جعلها المصنف بين يدي كتابه، واليوم بإذن الله نشرع في القسم الثاني من أقسام الكتاب، وهو كتاب الأحكام، أنه ذكر المقدمات كقسم أول ثم كتاب الأحكام. فهذا القسم المسمى بكتاب الأحكام ويقصد به الأحكام التكليفية والوضعية، بدأه أولا بالإشارة إلى انقسام الأحكام الشرعية قسمين، خطاب التكليف وخطاب الوضع، فهو سار على ما سار عليه أكثر المتأخرين من اعتماد هذا التقسيم، وبدأه بالكلام عن المباح الذي هو مستوي الطرفين كما هو معروف، وأثار في المباح مسائل لا تجدها في غيره من كتب الأصول، أو لا تكاد تجد فيها، يعني تجد هذه المسائل في غير هذا الكتاب من كتب الأصول، إلا إشارات يسيرة في كتب نادرة ربما ليست متداولة بين الباحثين في هذا العلم. ولذا فمن يعني لم يطلع على هذا الكتاب ربما فاتته هذه المسائل، وربما بلغ إلى ما يصل إليه في الدرجات العلمية وهو ما عرف هذه المسائل ولا كأنه سمع بها. المصنف بدأ بالكلام عن حقيقة المباح، ولكنه لم يتعمد أن يعرفه كتعريف أكثر الأصوليين، وإنما بين حكمه وقال هو ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الاجتناب. ثم بين الأدلة على أنه ليس مطلوب الترك، وقد بدأ بالكلام عن ترك المباح ولم يعلل لما بدأ بالترك ولم يبدأ بفعله بالفعل، لكن قد يكون له أكثر من سبب، فمن جهة عادة النظار أنهم يبدأون بالنفي قبل الإثبات إذا قسموا، ويقولون النفي أصل وأقدم من الإثبات، لكن ما أظن أن هذا هو ملحظ الشاطبي، لعل الذي دفعه إلى هذا أن من جعل الترك مناطا للثواب، يعني معدود من العلماء الذين تعتبر آراؤهم، وهو رأي يشيع عند أهل الزهد ومن يميل إليه وعند المتصوفة، أن المباحات ينبغي أن تترك إما كلها أو جلها طلبا للثواب، لكن لم يقولوا يفعل المباح طلبا للثواب، وإنما الذين قالوا إن الثواب قد يتعلق بالمباح علقوه بالترك لا بالفعل، وهو موضع الإشكال الرئيسي الحقيقة. وأما كون الفعل يتعلق به ثواب فهذا لم يذكروه، وإنما ذكره من زعم أن الأقسام أربعة ولا تعد الإباحة قسما من الأقسام الأحكام الشرعية أصلا، كما نقل عن الكعبي. والمصنف ناقش في المسألة الأولى مسألة ترك المباح، وأنه وأقام أدلة كثيرة، وهي أدلة جدلية الحقيقة، أقام أدلة كثيرة جدلية يعني فيها إلزام للخصم بغض النظر عن يعني استنادها إلى النص، بل هي من باب الإلزامات العقلية. أقام عدة أدلة عليه، وقد يقول قائل يعني هذا ما يحتاج إلى أن تقيم عليه مثل هذه الأدلة الكثيرة وتطيل فيه، لكن هو عاش في وقت كان للتصوف صولة وجولة، ولهذا هو يعني يناقشهم في أخطائهم ويحاول أن يردهم إلى الصواب كلما وجد إلى ذلك سبيلا. وقد مر معنا في المقدمات كيف ناقش من يقول إن الإنسان ينبغي أنه إذا أشغله شيء عن عبادته أن يتخلى عنه، ويستحب له أن يتخلى عنه، فناقشه في هذا مناقشة طويلة مرت معنا، وقال هذا غير ممكن، فلو أنه كلما خطر له خاطر في صلاة ذهب وتخلى عن هذا الأمر الذي أشغله لانشغل أكثر بفواته عليه وتنازله عنه كما هو عادة الناس. فقال هذه بعيدة عن التطبيق العملي، والتطبيق العملي يتنافى معها، فأبطلها بقاعدة ذكرها هناك، وسيأتي لها ذكر عند الكلام عن المشاق وما هي المشاق المعتبرة وغير المعتبرة. فهو كما قلت بدأ بالكلام عن مسألة الترك، ترك المباح من حيث هو مباح لا يكون مطلوبا، لا يكون مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك، ثم يعني أقام الأدلة على أن تركه لا ثواب فيه، ثم انتقل بعد هذا إلى مناقشة جانب الفعل والرد على الكعبي أيضا في زعمه أنه لا يوجد في الشرع مباح، وإن كان رده يعني ربما يكون مبنيا على تسليم بأن ما لا يتم الواجب إلا به ليس واجبا، وهو يخالف رأي الجمهور، والآمدي لما ناقش الكعبي قال إذا قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فسؤال الكعبي وارد ولا أعرف له جوابا. المصنف أجاب عنه وسنعرف جوابه وما فيه، ثم انتقل إلى مسألة من المسائل التي أشرت لكم في بداية حديثي لأنها لا تكاد توجد في غير هذا الكتاب من كتب الأصول، فإن وجدت ربما توجد في كتب أخرى ليست هي كتب أصول فقه. فنقل إشارات عن الغزالي في إحياء علوم الدين فيها، لكن في كتب الأصول لا تكاد تجد لها ذكرا إلا نقلا عن الشاطبي ممن تأخر عنه. ومن ذكرها منهم إنما يذكر يعني يذكرها على سبيل الإشارة فقط. نبدأ بمشيئة الله، وما والكلام أكثره واضح، أكثر كلامه لا يحتاج إلى تعليق، لكن نقف عندما يمكن أن يشكل على بعض الطلاب. تفضل. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: كتاب الأحكام. والأحكام الشرعية قسمان، أحدهما يرجع إلى خطاب التكليف، والآخر يرجع إلى خطاب الوضع. فالأول ينحصر في الخمسة، فلنتكلم على ما يتعلق بها من المسائل وهي جملة. يعني التقسيم هذا كما ذكرت لكم هو الذي سار عليه أكثر المتأخرين من الأصوليين، وهو تقسيم مقبول، وخلاف من خالف يرجع إلى لفظ، إلى خلاف لفظي. والتعريف بكل واحد من هذه الأقسام وأنواعه لا أظنكم بحاجة إليه، فهذا قد مر معكم في أكثر كتب الأصول تذكره، وسيأتي للمهم منه ذكر في ثنايا الكتاب. قال، نعم. قال رحمه الله: المسألة الأولى في المباح. المباح من حيث هو مباح، لا يكون مطلوب الفعل ولا مطلوب الاجتناب. أما كونه ليس بمطلوب الاجتناب فلأمور. إذن هو بيّن حقيقة المباح بذكر آثاره، فقال هو ليس بمطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. والحيثية التي ذكرها مهمة، لأنه سيأتي أنه في بعض المواضع ينقلب المباح إلى واجب أو مندوب، لكن ليس من حيث كونه مباحا. فقال المباح من حيث هو مباح، لا يمكن أن يكون مطلوب الفعل ولا مطلوب الاجتناب. أما حيث طلب فله حيثية أخرى غير حيثية الإباحة. ثم لما بدأ في الاستدلال بدأ بالأخير وهو مطلوب الاجتناب، قال: أما كونه ليس بمطلوب الاجتناب. لم يقل أما كونه ليس مطلوب الفعل، ثم يعني لم يجري على الترتيب نفسه، بل بدأ بالأخير وهو كونه مطلوب الاجتناب. ولعل الدافع له إلى ذلك ما ذكرته لكم من أن الذين يعني خالفوا في كونه مطلوبا، في خالفوا فيه، إنما خالفوا في من جهة أن تركه سبب للثواب، أو أنه مطلوب الترك في ولو في بعض الأحيان. نعم. قال رحمه الله: أما كونه ليس بمطلوب الاجتناب فلأمور. أحدها أن المباح عند الشارع هو المخير فيه بين الفعل والترك، من غير مدح ولا ذم لا على الفعل ولا على الترك. هذا أقرب إلى التعريفات المنتشرة في كتب الأصول. نعم، هو المخير فيه بين الفعل والترك، من غير مدح ولا ذم لا على الفعل ولا على الترك. نعم. فإذا تحقق الاستواء شرعا والتخيير لم يتصور أن يكون التارك به مطيعا لعدم تعلق الطلب بالترك، فإن الطاعة لا تكون إلا مع الطلب، ولا طلب فلا طاعة. واضح كلامه هنا، واضح. نعم. والثاني أن المباح مساو للواجب والمندوب، في أن كل واحد منهما غير مطلوب الترك. يعني تساووا في هذه الجزئية مع انفراد كل منها بوصف آخر يفصله عن قسيمه. فكما يستحيل أن يكون تارك الواجب والمندوب مطيعا بتركه شرعا لكون الشارع لم يطلب الترك فيهما، كذلك يستحيل أن يكون تارك المباح مطيعا شرعا. لا يقال إن الواجب والمندوب يفارقان المباح بأنهما مطلوب الفعل. هذا اعتراض. قد يقول قائل: الواجب والمندوب يختلفان عن المباح، فهما مطلوبا الفعل باتفاق، وإذا كان كذلك فكيف تقيس المباح عليهما مع الاختلاف؟ نعم. فقد قام المعارض لطلب الترك وليس المباح كذلك، فإنه لا معارض لطلب الترك فيه، لأننا نقول كذلك يعني لا يصح أن يقال ذلك، كأنه قال فإن قيل كذا وكذا فجوابنا أن المباح كذلك، فيه معارض لطلب الترك، وهذا المعارض هو التخيير. نعم. قال رحمه الله: لأننا نقول كذلك المباح فيه معارض لطلب الترك وهو التخيير في الترك، فيستحيل الجمع بين طلب الترك عينا وبين التخيير فيه. والثالث أنه إذا تقرر استواء الفعل والترك في المباح شرعا، فلو جاز أن يكون تارك المباح مطيعا بتركه جاز أن يكون فاعله مطيعا بفعله، من حيث كانا مستويين في النسبة إليه، وهذا غير صحيح باتفاق ولا معقول في نفسه. والرابع إجماع المسلمين على أن ناذر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بنذره بأن يترك ذلك المباح، وأنه كناذر فعله. طبعا هذا لا دخل له بالكفارة، الإجماع الذي نقله هنا على أنه من نذر مباحا لا يلزمه ولا يجب عليه الوفاء به، لكن هل يلزمه كفارة إذا لم يفي؟ هذه مسألة أخرى، صحيح أن فيها خلافا، لكن الأرجح أنه يلزمه أن يكفر إذا لم يفعل، إذا لم يوفي بما حلف عليه أو نذره، فالأكثر على أنه يكفر. فلا تخلط بين عدم وجوب الوفاء بالنذر وبين عدم وجوب الكفارة، فعدم وجوب الكفارة أو وجوب الكفارة نفسه مختلف فيه، لكن الوفاء بالنذر في هذه الصورة متفق على أنه غير واجب. نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، فلو كان ترك المباح طاعة للازم بالنذر، لكنه غير لازم، فدل على أنه ليس بطاعة. وفي الحديث أن رجلا نذر أن يصوم قائما ولا يستظل، يعني يمكن هذا يكون دليلا سمعيا، يعني يكون دليلا سمعيا إجماع مع بنائه على ظاهر حديث من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وإن كانت دلالة الحديث يعني ليست بقوية على المباح، وإنما تدل عليه بطريق المفهوم فقط. نعم. أي نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث أن رجلا نذر أن يصوم قائما ولا يستظل، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس وأن يستظل ويتم صومه. يعني الجانب الواجب المشروع منه هو الصوم، فأمره أن يتم صومه لكن يستظل. نعم. قال مالك رحمه الله: أمره عليه السلام أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية، فجعل نذر ترك المباح معصية كما ترى. يبدو أنه جعله معصية لما فيه من تعذيب النفس من غير فائدة. نعم. قال رحمه الله: والخامس أنه لو كان تارك المباح مطيعا بتركه، وقد فرضنا أن تركه وفعله عند الشارع سواء، لكان أرفع درجة في الآخرة ممن فعله، وهذا باطل قطعا. فإن القاعدة المتفق عليها أن الدرجات في الآخرة مترتبة على أمر الدنيا، فإذا تحقق الاستواء في جميع الطاعات تحقق الاستواء في الدرجات، يعني الدرجات في الثواب. نعم. وفعل المباح وتركه في نظر الشارع متساويان، فيلزم تساوي درجتي الفاعل والتارك إذا فرض لا تساويهما في الطاعات، والفرض أن التارك مطيع دون الفاعل، فيلزم أن يكون أرفع درجة منه. هذا خلف ومخالف لما جاءت به الشريعة، اللهم إلا أن يظلم الإنسان فيؤجر على ذلك وأن لم يطع، فلا كلام في هذا. والسادس أنه لو كان ترك المباح طاعة للزم رفع المباح. نعم، إلا أن يظلم، هي كانت بالفتحة لكن صوابها بالضم فيما يبدو، مثل ما أنا عندي ما زالت بالفتحة لكن بالضمة هي أولى، يعني مع أن الشيخ هنا عبد الله دراز جعلها بالفتحة وقال تبقى إلا أن يظلم، يعني يظلم نفسه، قال أي نفسه بالحمل عليها ومشاقها أو مشاقتها بترك المباح، ثم يدعي أنه يؤجر على ذلك، أي وهذا لا يقول به أحد، إلا أن يظلم الإنسان يعني يظلم نفسه يقول، فيؤخر فيؤجر على ذلك. أما بالضم يظلم من قبل غيره فيؤجر على ذلك، يعني هو ما فعل شيئا، هو لم يفعل شيئا، الذي أجير الذي يعني أجر وكتب له أجر نتيجة ظلم غيره إياه، هذا هو لم يفعل شيئا، جاءه ثواب من غير فعل، يعني يقول لا، حتى لا يقال أنه قد يأتي الثواب ويختلفون في الدرجات من غير فعل، قال لا، هذا له باب آخر، هو يريد أن يقرر أن من فعل فعلا واحدا سواء كان هذا الفعل متعديا أو تركيا، لأن الترك أيضا فعل، فثوابهم واحد ودرجتهم واحدة من هذا الجانب. وإذا فرضنا يقول تساويهما في الطاعات، والفرض أن التارك مطيع دون الفاعل كما تقولون أنتم، فيلزم أن يكون أرفع درجة، بناء على كلامكم أن التارك يثاب، يكون التارك أرفع درجة من الفاعل. قال إلا اللهم إلا أن يظلم الإنسان، يعني هو لم يفعل شيئا وإنما هو تارك، يعني عدم فعل، فلا تقول لا تقول عدم الفعل قد يثاب عليه، فإنه يعني يبين أنه منتبه لهذه الحالة وهي أن يظلم الإنسان فيثاب على أنه ظلم مع أنه ما فعل شيئا، فهذا ليس ثوابا على ترك، هو ما ترك شيئا، لكن هذا ثواب عن فعل فعله غيره فيه مثلا فظلمه أو اغتابه، فهذا خارج عن ما نحن فيه. يقول هنا أثيب وإن لم يطع، قال هذا ما في كلام، ليس هذا هو مراده، وإنما كلامنا في ترك المباح أنه لا ثواب فيه. نعم. قال رحمه الله والسادس أنه لو كان ترك المباح طاعة للزم رفع المباح من أحكام الشرع من حيث النظر إليه في نفسه، وهو باطل بالإجماع، ولا يخالف في هذا الكعبي، لأنه إنما نفاه بالنظر إلى ما يستلزم لا بالنظر إلى ذات الفعل، وكلامنا إنما هو بالنظر إلى ذات الفعل لا بالنظر إلى ما يستلزم. وأيضا فإنما قال الكعبي ما قال بالنظر إلى فعل المباح، لأنه مستلزم ترك حرام بخلافه بالنظر إلى تركه. يعني الكعبي كلامه مبني على الفعل، فعل المباح، وليس مبني على ترك المباح، وهو في هذه المسألة يبين أن ترك المباح لا ثواب عليه، أما فعل المباح سيأتي الكلام عنه. يقول كلام الكعبي متعلق بفعل المباح، فالكعبي يقول أن فعل كما سيأتي أن فعل المباح قد يصرفه عن محرم فيكون واجبا، وقد يصرفه عن مندوب فيكون مكروها، وقد يصرفه عن مكروه فيكون مندوبا، وقد يصرفه عن واجب فيكون محرما، فما خرج ولا زاد على الأنواع الأربعة. نعم. قال رحمه الله وأيضا فإنما قال الكعبي ما قال بالنظر إلى فعل المباح لأنه مستلزم ترك حرام، يعني لا إلى تركه، إنما قاله بالنظر إلى فعله لا بالنظر إلى تركه. نعم. بخلافه بالنظر إلى تركه إذا يستلزم تركه فعل واجب، فيكون واجبا ولا فعل مندوب فيكون مندوبا. فثبت أن القول بذلك يؤدي إلى رفع المباح بإطلاق، وذلك باطل باتفاق. والسابع أن الترك عند المحققين فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار، فترك المباح إذن فعل مباح. وأيضا فالقاعدة أن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال أو بالتروك بالمقاصد حسب ما يأتي إن شاء الله، وذلك يستلزم رجوع الترك إلى الاختيار كالفعل. فإن جاز أن يكون تارك المباح مطيعا بنفس الترك، جاز أن يكون فاعله مطيعا، وذلك تناقض محال. فإن قيل هذا كله معارض بأمور، أحدها أن فعل المباح سبب في مضار كثيرة، منها أن فيه اشتغال، يعني الإحالة أنه لا يمكن أن يكون مطيعا بالترك ومطيعا بالفعل، هذا وجه الإحالة. ما دام أنه مستوي الطرفين، فلو قلنا إنه مطيع بالترك لقلنا أيضا هو مطيع بالفعل، فيتناقضان. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن قيل هذا كله معارض بأمور. الآن سيذكر وجه قول من قال إن ترك المباح فيه ثواب أو هو طاعة. نعم. فإن قيل هذا كله معارض بأمور، أحدها أن فعل المباح سبب في مضار كثيرة، منها أن فيه اشتغالا عما هو الأهم في الدنيا من العمل بنوافل الخيرات وصدا عن كثير من الطاعات، ومنها أنه سبب في الاشتغال عن الواجبات ووسيلة إلى الممنوعات، لأن التمتع بالدنيا له ضراوة كضراوة الخمر، وبعضها يجر إلى بعض إلى أن تهوي بصاحبها في الهلكة والعياذ بالله. ومنها أن الشرع قد جاء بذنب الدنيا والتمتع بلذاتها، كقوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، وقوله: من كان يريد الحياة الدنيا، وفي الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم أن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم. الحديث. وفيه: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا. ينبت الربيع. صحيح. وفيه: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. وذلك يعني يقول الحديث إن إن من يعني فيه نوع من الكناية أو من التعبير المجازي الرفيع، أنه قد يؤتى الإنسان من مأمن، فالربيع كل يطلبه وينبت العشب وكذا، فإذا أكلت منه البهائم فيه بعض الأعشاب تكون في وسطه تقتل. كل ناس لهم لها أسماء عندهم، هذا يعني يضرب مثلا أصبح في من يعني يجد حتفه فيما هو في الظاهر خير. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وذلك كثير شهير في الكتاب والسنة، وهو كاف في طلب ترك المباح، لأنه أمر دنيوي لا يتعلق بالآخرة من حيث هو مباح. ومنها ما فيه من التعرض لطول الحساب في الآخرة، وقد جاء أن حلالها حساب وحرامها عذاب. وعن بعضهم: اعزلوا عني حسابها حين أتي بشيء يتناوله. والعاقل يعلم أن طول الحساب نوع من العذاب، وأن سرعة الانصراف من الموقف إلى الجنة من أعظم المقاصد، والمباح صاد عن ذلك. فإذا تركه أفضل شرعا وهو طاعة، فترك المباح طاعة. يعني هذه النصوص التي نقلها، بعضها أحاديث وبعضها آيات وبعضها من كلام الزهاد، كلها يعني يمكن أن يستدل بها الذي يقول إن ترك المباح أفضل من فعل المباح وفيه طاعة ويثاب عليه الإنسان. نعم. قال رحمه الله: فالجواب أن يكون سببا أن كونه فالجواب أن كونه سببا فيه مضار كثيرة لا دليل عليه فيه من أوجه، يعني لا يدل على أنه يستحب تركه. أحدها أن الكلام في أصل المسألة إنما هو في المباح من حيث هو مباح متساوي الطرفين، ولم يتكلم فيما إذا كان ذريعة إلى أمر آخر. نعم، أما إذا كان ذريعة إلى أمر آخر فإنه يأخذ حكم ما هو وسيلة إليه. فإنه إذا كان ذريعة إلى ممنوع صار ممنوعا من باب سد الذرائع لا من جهة كونه مباحا. وعلى هذا يتنزل قول من قال كنا ندعو ما لا بأس به حذرا لما به البأس، وروي مرفوعا. وكذلك كل ما جاء من هذا الباب، فذم الدنيا إنما هو لأجل أنها تصير ذريعة إلى تعطيل التكاليف. وأيضا فقد يتعلق بالمباح في سوابقه أو لواحقه أو قرائنه ما يصير به غير مباح. سوابقه يعني أسبابه التي يعني ينشأ عنها، ولواحقه آثاره التي تأتي بعده، وقرائنه هي المصاحبة له. فقد يكون يقول قد يتعلق بالمباح في سوابقه، يعني مثلا الاكتساب مباح لكنه قد يكتسب بطريق غير سليم، ولواحقه في صرف هذا المال مثلا يصرفه في غير طاعة أو فيما ليس بمباح، أو يسرف في الصرف في المباح. قرائنه ما يصاحبه من الأعمال غير مشروعة، فيكون النهي لأجل ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كالمال إذا لم تؤد زكاته، والخيل إذا ارتبطها تعففا، لكن نسي حق الله في رقابها وما أشبه ذلك. والثاني أن إذا نظرنا إلى كونه وسيلة فليس تركه أفضل بإطلاق، بل هو ثلاثة أقسام: قسم يكون ذريعة إلى منهي عنه فيكون من تلك الجهة مطلوب الترك، وقسم يكون ذريعة إلى مأمور به كالمستعان به على أمر أخروي، ففي الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح، وفيه ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا والنعيم المقيم إلى أن قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني الحديث المشهور الذين اشتكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بقلة ذات يدهم، وقالوا إخواننا لهم مال يتصدقون به ويصلون كما نصلي ويزكون يحجون كما نحن، ولهم مال يتصدقون به وليس لنا مال. فقال دلهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أعمال بسيطة تنشأ منها أجور عظيمة، فسمع أولئك بهذا ففعلوا مثلهم، فاشتكى المقلون مرة أخرى فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمال يعني إذا صرف في حقه واستعمله الإنسان استعمالا صحيحا لا شك أنه سبب لكثير من الأجور ورفع الدرجات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل قد جاء أن مجامعة الأهل أجرا، أن في مجامعة، بل قد جاء أن في مجامعة الأهل أجرا وإن كان قاضيا لشهوته، لأنه يكف به عن الحرام، وذلك في الشرع كثير، لأنها لما كانت وسائل إلى مأمور به كان لها حكم ما توسل به بها إليه. وقسم لا يكون ذريعة إلى شيء فهو المباح المطلق. وعلى الجملة فإذا فرض ذريعة إلى غيره فحكمه حكم ذلك الغير وذلك الغير. وليس الكلام فيه، وإنما الكلام في المباح من حيث هو مباح المستوي الطرفين الذي ليس بذريعة إلى مطلوب وليس بذريعة إلى منهي عنه. نعم، وليس الكلام فيه. والثالث أنه إذا قيل إن ترك المباح طاعة على الإطلاق لكونه وسيلة إلى ما ينهى عنه فهو معارض بمثله، فيقال بل فعله طاعة بإطلاق، لأن كل مباح ترك حرام، ألا ترى أنه يترك المحرمات كلها عند فعل المباح، فقد شغل النفس به عن جميعها، وهذا الثاني أولى، لأن الكلية هنا أصح تصح، ولا يصح أن يقال كل مباح وسيلة إلى محرم أو منهي عنه بإطلاق، فظهر أنه ما اعترض به لا ينهض دليلا على أن ترك المباح طاعة. يعني كلامه هنا واضح، وهذا الثاني أولى، لأن الكلية هنا تصح، يعني يصح أن يقول كل مباح ينشغل به المكلف حال فعله عن الحرام مثلا فهو مطلوب، فهو يرد على أنه إذا قيل إن ترك المباح طاعة على الإطلاق لكنه وسيلة إلى ما ينهى عنه فهو معارض بمثله، فيقال بل فعله طاعة بإطلاق، يعني قد يعارض، لأن كل مباح ترك حرام. ألا ترى أنه ترك المحرمات كلها عند فعل المباح، فقد شغل النفس به عن جميعها، وهذا الثاني أولى، لأن الكلية هنا تصح، يعني يمكن أن تطرد الكلية هنا، ولا يصح أن يقال كل مباح وسيلة إلى محرم، هذه ليست كلية صحيحة أو وسيلة إلى منهي عنه بإطلاق، هذه غير صحيحة. فظهر أن ما اعترض به لا ينهض دليلا على أن ترك المباح طاعة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما قوله إنه سبب في طول الحساب، فجوابه من أوجه: أحدها أن فاعل المباح إن كان يحاسب عليه لازم أن يكون التارك محاسبا على تركه من حيث كان الترك فعلا، والاستواء لأن الترك فعل، يقول إذن الذي إذا كان في ترك المباح، إذا كان في فعل المباح حساب، ففي تركه أيضا حساب، لأنه مستوي الطرفين، مستوي الفعل والترك، هذا هو الفرض الذي اتفقنا عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والاستواء نسبة الفعل والترك شرعا، وإذ ذاك يتناقض الأمر على فرض المباح وذلك محال، فما أدى إليه مثله. وأيضا فإنه إذا تمسك بأن حلالها حساب ثم قضى بأن التارك لا يحاسب مع أنه آت بحلال وهو الترك، فقد صار الحلال سببا لطول الحساب وغير سبب له. فتناقض هنا، يعني أجوبة جدلية كما ذكرت لكم. نعم. لأن طول الحساب إنما نيط به من جهة كونه حلالا بالفرض، وهذا تناقض من القول. والثاني أن الحساب إن كان ينهض سببا لطلب الترك لزم أن يطلب ترك الطاعات من حيث كانت مسؤولا عنها كلها. فقد قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فقد انحتم على الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يسألوا عن الرسالة وتبليغ الشريعة، ولم يكن هذا مانعا من الاتيان بذلك، وكذلك سائر المكلفين. ولا يقال إن الطاعات يعارض طلب تركها طلبها، يعني كأنه يريد أن يفرق بين السؤال كونها مسؤولا عنها ليس معناه أنه يثاب على تركها، يمكن يسأل عنها ولا يثاب على تركها، فهذا هؤلاء الرسل يسألون ولا يتعلق بسؤالهم عقاب لهم، يعني ما يعاقبون ولا يؤاخذون على هذا السؤال. نعم. قال رحمه الله: لا يقال إن الطاعات يعارض طلب تركها طلبها، لأننا نقول كذلك المباح يعارض طلب تركه التخير فيه، وأن فعله وتركه في قصد الشارع بمثابة واحدة. والثالث أن ما ذكر من الحساب على تناول الحلال قد يقال إنه راجع إلى أمر خارج عن نفس المباح، فإن المباح وأكل كذا مثلا وله مقدمات وشروط ولواحق لا بد من مراعاتها، فإذا روعيت صار الأكل مباحا، وإن لم تراع كان التسبب والتناول غير مباح. نعم. وعلى الجملة فالمباح كغيره من الأفعال له أركان وشروط وموانع ولواحق تراعى، والترك في هذا كله كالفعل. يعني أنه ما دام الخطاب خطاب التخيير أو خطاب الإباحة معدود في قسم التكاليف، فهناك خطاب الوضع يلحق خطاب التكليف إما بتحديد أسبابه وإما بتحديد شروطه وإما ببيان موانعه. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: فكما أنه إذا تسبب بالفعل كان تسببه مسؤولا عنه، كذلك إذا تسبب إلى الترك كان مسؤولا عنه. ولا يقال إن الفعل كثير الشروط والموانع ومفتقر إلى أركان بخلاف الترك، فإن ذلك فيه قليل، وقد يكفي مجرد القصد إلى الترك، لأننا نقول حقيقة المباح. هذا كاعتراض منهم، يقولون الفعل يمكن أن نقول أنه فيه شروط وموانع، لكن الترك يكفي فيه أن يترك بقصد الثواب. إذا ترك بقصد الثواب نقول أنه يثاب عليه. هذا كلام المعترض. نعم. قال رحمه الله: لأننا نقول حقيقة المباح إنما تنشأ بمقدمات، كان فعلا أو تركا ولو بمجرد القصد. وأيضا فإن الحقوق تتعلق بالترك كما تتعلق بالفعل، من حقوق الله أو حقوق الآدميين أو منهما جميعا. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. يعني إذا ترك المباحات وترك الطيبات يكون قد ظلم نفسه، تعدى على نفسه فترك حق نفسه. نعم. صلى الله عليه وسلم يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وتأمل حديث سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما يبين لك هو وما في معناه، أن الفعل والترك في المباح على الخصوص لا فرق بينهما من هذا الوجه، فالحساب يتعلق بطريق الترك كما يتعلق بطريق الفعل. وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن حديث سلمان وأبي الدرداء يقصد الحديث السابق وقصته المشهورة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن الحساب إن كان راجعا إلى طريق المباح فالفعل والترك سواء، وإن كان راجعا إلى نفس المباح أو إليهما معا فالفعل والترك أيضا سواء. وأيضا إن كان في المباح ما يقتضي الترك ففيه ما يقتضي عدم الترك، لأنه من جملة ما امتن الله به على عباده. ألا ترى إلى قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام، إلى قوله يخرج منه، يعني امتنان الله به يتنافى مع الإعراض عنه وتركه. نعم. كما أنك تقول أن الإغراق فيها والفعل المباح قد يكون مطلوبا تركه حتى لا ينجر إلى المحرمات، يمكن أن نقابل هذا بمثل هذه نوع من المعارضة، فنقول هو أيضا مطلوب الترك من جانب آخر، مطلوب الفعل من جانب آخر. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: ألا ترى إلى قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام، إلى قوله يخرج منهما اللؤلؤ. يعني قبلها: فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه فيها الامتنان. نعم. إلى قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وقوله وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه، إلى قوله ولعلكم تشكرون، وقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إلى غير ذلك من الآيات التي نص فيها على الامتنان بالنعم، وذلك يشعر بالقصد إلى التناول والانتفاع ثم الشكر عليها. وإذا كان هكذا فالترك له قصدا يسأل عنه: لما تركته؟ ولأي وجه عرضت عنه؟ وما منعك من تناول ما أحل لك؟ فالسؤال حاصل في الطرفين، وسيأتي لذلك تقرير في المباح الخادم لغيره إن شاء الله. وهذه الأجوبة أكثرها جدلي، يعني هو يعترف بأن هذا جدل. نعم. والصواب في الجواب أن تناول المباح لا يصح أن يكون صاحبه محاسبا عليه بإطلاق، إنما يحاسب على التقصير في الشكر عليه، إما من جهة تناوله واكتسابه، وإما في جهة الاستعانة به على التكليفات. فمن حاسب نفسه في ذلك وعمل على ما أمر به فقد شكر نعم الله. وفي ذلك قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله، إلى قوله: خالصة يوم القيامة، أي لا تابعة فيها. وقال تعالى: قل هي قل من حرم زينة الله التي أخرجها بعباده والطيبات من رزقه، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم. ها؟ قرأ عند ورشة يا شيخ. قراءة ورشة خالصة. نعم. وقال تعالى: المعنى ما تغير طبعا. نعم. صحيح. أي نعم. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه العرض، لا الحساب الذي فيه مناقشة وعذاب، وإلا لم تكن النعم المباحة خالصة للمؤمنين يوم القيامة. وإليه يرجع، يعني إذا كان فيها محاسبة تضر بالإنسان ما تكون خالصة، ولكن المحاسبة التي لا ضرر فيها هذه لا بأس، ما تكون مانعة من خلوص هذه النعمة. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وإليه يرجع قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، أعني سؤال المرسلين. ويحققه أحوال السلف في تناول المباحات كما سيذكر على إثر هذا. والثاني من الأمور المعارضة أن ما تقدم مخالف لما كان عليه من الأمور المعارضة، يعني لما ذكرناه، يعني ذكر أولا أو أحدها ثم أتبعه بأجوبة كثيرة فطال الفاصل، فلما طال الفاصل أراد أن ينبق. والثاني من الأمور المعارضة، يعني لما ذكرنا من أن الترك لا ثواب عليه، ترك المباح لا ثواب فيه وغير مطلوب. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: والثاني من الأمور المعارضة أن ما تقدم مخالف لما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء المتقين، فإنهم تورعوا عن المباحات كثيرا، وذلك منقول عنهم تواترا، كترك الترفه في المطعم والمشرب والمركب والمسكن. وأعرقهم في ذلك عمر بن الخطاب وأبو ذر وسلمان وأبو عبيدة بن الجراح وعلي بن أبي طالب وعمار وغيرهم رضي الله عنهم. وانظر إلى ما حكاه ابن حبيب في كتاب الجهاد، وكذلك الداوودي في كتاب الأموال ففيه الشفاء. ومحصوله أنهم تركوا المباح من حيث هو مباح، ولو كان ترك المباح غير طاعة لما فعلوه. والجواب عن ذلك من أوجه: أحدها أن هذه أولا حكايات أحوال، فالاحتجاج بمجردها من غير نظر فيها لا يجدي. حكاية الحال، فيه طبعا قواعد عند الأصوليين أن حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال يسقط بها الاستدلال. فحكايات الأحوال هي أمور تنقل إما عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه، ولا يعرف صفتها، لا تعرف صفتها على أي صفة فعلت، يعني تكون محتملة لأكثر من وجه، ولا دليل على تحديد صفة معينة لها. فإن كانت فعلا لا يتحدد هل فعله على أنه واجب أو مندوب أو مباح، وإن كانت تركا أيضا لا يتحدد هل تركه مع على أنه محرم أو على أنه مكروه أو على أنه مباح، مباح يجوز تركه. فإذا لم يتحدد فهي حكاية حال وحكاية الأحوال، لا يستدل بها، يعني لا يكون لها عموم، لا يكون لها عموم، تكون قضية عينية تقصر على محلها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: إذ لا يلزم أن يكون تركهم لما تركوه من ذلك من جهة كونه مباحا لإمكان تركه لغير ذلك من المقاصد. وسيأتي إن شاء الله إن حكايات الأحوال بمجردها غير مفيدة في الاحتجاج. والثاني أنها معارضة بمثلها في النقيض، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل ويأكل اللحم ويختص بالذراع وكانت تعجبه، وكان يستعذب له الماء وينقل. إذن هذه معارضات، نقل لهم ما يعارضها. يقول هذا الرسول كان يأكل من الطيب، من الطيبات، ويحب أنواعا من الطعام وتطلب له، فمعنى هذا أن ما نقلتموه عن بعض الصحابة من ترك بعض الطيبات لم يكن على سبيل التقرب، إلا أن يكون له سبب خاص بهم، قد يكون مثلا أكلهم لمثل هذه الطيبات أو تناول لهم يورث عندهم شيئا من النشوة وحب الذات، أو من الغفلة عن العبادة أو عن الأخطاء التي قد يقع فيها الإنسان. وسيذكر أيضا عن الصحابة، عن صحابة آخرين مثل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يستعذب له الماء وينقع له الزبيب والتمر ويتطيب بالمسك ويحب النساء. وأيضا فقد جاء كثير من ذلك عن الصحابة والتابعين والعلماء المتقين، بحيث يقتضي أن الترك عندهم كان غير مطلوب، والقطع أنه لو كان مطلوب الترك عندهم شرعا لبادروا إليه مبادرتهم لكل نافلة وبر ونيل مزية ودرجة، إذ لم يبادر أحد من الخلق إلى نوافل الخيرات مبادرتهم، ولا شارك أحد أخاه المؤمن ممن قرب عهده أو بعد في رفده وماله مشاركتهم. يعلم ذلك من طالع سيرهم، ومع ذلك فلم يكونوا تاركين للمباحات أصلا، ولو كان مطلوبا لعلموه قطعا، ولعملوا بمقتضاه مطلقا من غير استثناء، لكنهم لم يفعلوا. فدل ذلك على أنه عندهم غير مطلوب، بل قد أراد بعضهم أن يترك شيئا من المباحات فنهوا عن ذلك. في قصة الثلاثة معروفة، الذين قال أحدهم أنا لا أتزوج النساء، وقال أحدهم لا أكل اللحم نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأدلة هذه الجملة كثيرة. وانظر في باب المفاضلة بين الفقر والغنى في مقدمات ابن رشد. والثالث أنه إذا ثبت أنهم تركوا منه شيئا طلبا للثواب على تركه، فذلك لا من جهة، يعني ابن رشد وغيره تكلم أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، يتكلمون عنها كثير من العلماء، وهي أيضا مجرد جدل. فالفضل عند الله يوم القيامة تحكمه أمور أخرى غير مجرد معرفتنا أنه غني وأنه يوصف بالشكر، أو أنه فقير ويوصف بالصبر، وما الذي يتنافى مع الصبر، وما الذي يشتمله الشكر، وما هي أنواع الشكر. فهي أمور دقيقة وكلام في العمومات ووضع قاعدة، وكثيرا ما يعجز الإنسان عن وضع قاعدة عامة في مثل هذه الأمور، لأنها تعتمد على عوامل كثيرة ليس عاملا واحدا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والثالث أنه إذا ثبت أنهم تركوا منه شيئا طلبا للثواب على تركه، فذلك لا من جهة أنه مباح فقط للأدلة المتقدمة، بل لأمور خارجة، وذلك غير قادح في كونه غير مطلوب الترك، يعني غير مطلوب الترك من حيث هو. نعم صلى الله عليه وقال رحمه الله. منها أنهم تركوا، هنا يعني يذكر بعض الأسباب التي يتركون المباح لأجلها. نعم قال رحمه الله: منهم أنهم تركوه من حيث هو مانع من عبادات وحائل دون خيرات، فيترك ليمكن الاتيان بما يثاب عليه من باب التوصل إلى ما هو مطلوب، كما كانت عائشة رضي الله عنها يأتيها المال العظيم الذي يمكنها به التوسع في المباح فتتصدق به وتفطر على أقل ما يقوم به العيش، ولم يكن تركها التوسع من حيث كان الترك مطلوبا، وهذا هو محل النزاع. ومنها أن بعض المباحات قد يكون مورثا لبعض الناس أمرا لا يختاره لنفسه بالنسبة إلى ما هو عليه من الخصال الحميدة، يعني كالعجب بالنفس مثلا. نعم فيترك المباح لما يؤديه إليه، كما جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عذلوه في ركوبه الحمار في مسيره إلى الشام أتي بفرس فلما ركبه فهملج تحته أخبر أنه أحس من نفسه فنزل عنه ورجع إلى حماره. نعم لما ركب الفرس صار يعني يمشي بسرعة ومريح ومريحا له، يعني مثل المرسيدس الآن أيام هذه. نعم فتركه وركب الحمار مثل الأونيت مثلا مطبات. فهذا غاية في الزهد، يعني وكونه يتذكر مثل هذه الأمور يعني فتعجبه نفسه، أو يرى أنه يعني في مكانته وكذا. فلهذا وله قصص كثيرة تروى عن عمر، يعني قد يصح بعضها وبعضها لا يصح سندا، لكن مجموعها تدل على أنه كان ممن ينظر النظر البعيد لمثل هذه الأمور. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وكما جاء في حديث الخميصة ذات العلم حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنه نظر إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنه. هذا مثل البشوت اللي نلبسها الحين، والزري واللي شاري بشت جديد كل مرة يناظر فيه يمين ويسار فيشغله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أهديت له فلبسها فنظر في الزري اللي في الجنب فأشغله ذلك، وقال يعني أخاف أن يفتنني أو ألهتني عن صلاتي آنفا. قال رحمه الله: فكاد يفتنه وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكنه علم أمته كيف يفعلون بالمباح إذا أداهم إلى ما يكره. وكذلك قد يكون المباح وسيلة إلى الممنوع فيترك من حيث هو وسيلة، كما قيل: إني لأدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها. وفي الحديث: لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. وهذا بمثابة من يعلم أنه إذا مر لحاجته على الطريق الفلانية نظر إلى محرم أو تكلم فيما لا يعنيه أو نحوه، يعني فيسلك طريقا آخر ويتركه. نعم. ومنها أنه قد يترك بعض الناس ما يظهر لغيره أنه مباح إذا تخيل فيه إشكالا وشبهة ولم يتخلص له حله، وهذا موضع مطلوب الترك على الجملة بلا خلاف، كقوله: كنا ندع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. ولم يتركوا كل ما لا بأس به، وإنما تركوا ما خشوا أن يفضي بهم إلى مكروه أو ممنوع. ومنها أنه قد يترك المباح لأنه لم تحضره نية في تناوله، إما للعون به على طاعة الله، وإما لأنه يحب أن يكون لم تحضره نية، يعني لم يحضره قصد حسن، يعني ما فيه قصد حسن إلى فعله فيتركه. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإما لأنه يحب أن يكون عمله كله خالصا لله لا يلوي فيه على حظ نفسه من حيث هي طالبة له، فإن من خاصة عباد الله من لا يحب أن يتناول مباحا لكونه مباحا، بل يتركه حتى يجد لتناوله قصد عبادة أو عونا على عبادة، أو يكون أخذه له من جهة الإذن لا من جهة الحظ، لأنه بالأول نوع من الشكر بخلاف الثاني. الشكر يعني على النعمة. ومن ذلك أن يتركه حتى يصير مطلوبا كالأكل والشرب ونحوهما، فإنه إذا كان لغير حاجة مباح كأكل بعض الفواكه فيدع التناول إلى زمان الحاجة إلى الغذاء، ثم يأكل قصدا لإقامة البنية والعون على الطاعة. وهذه كلها أغراض صحيحة منقولة عن السلف وغير قادحة في مسألتنا. لا شك أن هذا منزلة يعني متقدمة في الزهد، وقليل من المتأخرين من يستحضرها، أنه يأكل ليتقوى به على طاعة الله، أو ينام لينشط للعبادة، أو يقرأ مثلا لاكتساب التعلم المفيد أو كذا، وإنما أغلبهم يكون إما من غير قصد أو قصد دنيوي. نعم. قال رحمه الله: ومنها يكون التارك مأخوذ الكلية في عبادة من علم أو تفكر أو عمل مما يتعلق بالآخرة، فلا تجده يستلذ بمباح ولا ينحاش قلبه إليه ولا يلقي له بالا. وهذا وإن كان قليلا فالترك على هذا الوجه يشبه الغفلة عن المتروك، والغفلة عن تناول المباح ليس بطاعة، بل هو في طاعة بما اشتغل به. وقد نقل مثل هذا عن عائشة رضي الله عنها حين أوتيت بمال عظيم فقسمته ولم تبق لنفسها شيئا، فعوتبت على تركها نفسها دون شيء، فقالت: لا تعنيني، لو كنت ذكرتني لفعلت، يعني نسيت نفسها. وهذا من يعني فرط تجاهل النفس وتقديم حاجة الآخرين على حاجة النفس. عندي هنا ضبطت لا تعنيني، لا تعنيني، يعني نفسي لا تعنيني، لو كنت ذكرتني لفعلت. نعم. لا تعترضي. العبارة الموجودة هنا هي السليمة بدون تشديد. لا تعنيني، يعني نفسي لا تعنيني. ما قالت تركت نفسك، قالت لا تعنيني، يعني لم أعتني بها ولم أهتم بنفسي ولم أتذكرها، لو كنت ذكرتني لفعلت. فهي لا تريد هنا أن تعاتبها وتقول لا تعنفيني أو لا وإن أو لا تعترضي عليك. ما هذه نسخة إيش اللي معكم؟ من هو تحقيق من؟ يعني المتأخرون يتصرفون أحيانا. لا تعنفيني، يحصل التحريف والتصحيف، لأن العبارة واحدة. نعم العبارة واحدة، لكن ما في تعنيف، أنا ما أظن أنها عنفتها هنا. ماشي. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويتفق مثل هذا للصوفية، وكذلك إذا ترك المباح لعدم قيام النفس له هو في حكم المغفول عنه. ومنها أنه قد يرى بعض ما يتناوله من المباح إسراف. يعني أنه يتفق مثل هذا، يقول المتصوفة، يقول أنهم يعني ينسى نفسه، ولهذا هم يقولون لا يرى في الكون إلا الله، ومن هذا العبارات ما ندري عن مدى صحتها، لكن يعني يزعمون هذا. والذي فعلا لا يرى في الكون الله، ماذا يريد بالدنيا؟ ما يريد شيء أبدا، ولا يهم نفسه ولا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومنها أنه قد يرى بعض ما يتناوله من المباح إسرافا، والإسراف مذموم. يعني يمكن ذموه وتركوه لأنهم يرونه من الإسراف، والإسراف في كل شخص بحسبه. نعم. والإسراف مذموم، وليس في الإسراف حد يوقف دونه كما في الإقتار، فيكون التوسط راجعا إلى الاجتهاد بين الطرفين، يعني طرف الإسراف والتقتير. نعم. فيرى الإنسان بعض المباحات بالنسبة إلى حاله داخلا تحت الإسراف فيتركه لذلك. عبارة بالنسبة إلى حاله عبارة مهمة، وهي تحل بعض الإشكالات في مسألة الإسراف، لأن الإسراف ما حدد، فقال بعضهم العرف يحدده، عرف من يحدده؟ يعني عرف الناس، الناس قد لا يتفقون على عرف واحد، فالفقراء لهم عرف، والمتوسطون لهم عرف، والأغنياء جدا لهم عرف، فالأمر رجاع الأمر إلى أنه كل شخص بحسب حاله هو، بحسب دخله مثلا، واحد راتبه 10، لا شفت راكب مرسيدس تقول هذا مسرف، أنت راتبك 10,000 يعني كيف تبيت، ولا يأخذ السيارة بالتقسيط تستغرق نصف الراتب أو ثلثي الراتب ويأخذها ب200,000 وهي تستمر يعني راتبه لمدة سنتين، يمكن يوصف بالإسراف. لكن الذي يدخل عليه في اليوم مليون مليونين ثلاثة، لو أخذ مرسيدس ولا أحسن منها ولا أكبر، إحنا ما نعرف أكثر شيء عندنا المرسيدس، لكن في سيارات بأضعاف أضعاف القيمة هذه ما تعتبر إسرافا في حق. وهذا يناقش بعض القضايا التي تعلل بالإسراف، في قضايا بعضهم يتعلق في منعها بأنها إسراف، والإسراف يختلف من شخص لآخر، ما نريد أن ندخل في هذا. نعم صلى الله عليه وسلم. رحمه الله. فيرى الإنسان بعض المباحات بالنسبة إلى حاله داخلا تحت الإسراف فيتركه لذلك، ويظن من يراه ممن ليس ذلك إسرافا في حقه أنه تارك للمباح، ولا يكون كما ظن، فكل أحد فيه فقيه نفسه. كل واحد فيه يعني فيما يتعلق بحدود الإسراف فقيه نفسه. نعم. والحاصل أن التفقه في المباح بالنسبة إلى الإسراف وعدمه والعمل على ذلك مطلوب، وهو شرط من شروط تناول المباح، ولا يصير بذلك المباح مطلوب الترك ولا مطلوب الفعل، كدخول المسجد لأنه لأمر مباح هو مباح، ومن شرطه لا يكون جنبا، والنوافل من شرطها الطهارة. نعم، يعني قد يكون للمباح شروطا. السلام عليكم. فدخول المسجد يقول لحاجة غير الصلاة والاعتكاف ونحوه مباح في الأصل، لكن يقول أيضا له شروط. نعم صحيح. كدخول المسجد لأمر مباح هو مباح، ومن شرطها لا يكون جنبا، والنوافل من شرطها الطهارة، وذلك واجب، ولا يصير دخول المسجد ولا النافلة بسبب ذلك واجبين. فكذلك هنا تناول المباح مشروط بترك الإسراف، ولا يصير ذم الإسراف في المباح ذما للمباح مطلقا. وإذا تأملت الحكايات في الترك في ترك بعض المباحات عمن تقدم، فلا تعد هذه الوجوه، وعند ذلك لا تكون فيها معارضة لما تقدم، والله أعلم. والثالث من الأمور المعارضة ما ثبت من فضيلة الجهد في الدنيا وترك لذاتها وشهواتها، وهو مما اتفق على مدح صاحبه شرعا وذم تاركه على الجملة، حتى قال الفضيل بن عياض: جعل الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه حب الدنيا، وجعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد. نعم. وقال الكتاني الصوفي: الشيء الذي لم يخالف فيه كوفي ولا مدني ولا عراقي ولا شامي الزهد في الدنيا وسخاوة النفس والنصيحة للخلق. قال القشيري: يعني أن هذه الأشياء لا يقول أحد إنها غير محمودة. والأدلة من الكتاب والسنة على هذا تكاد تفوت الحصر، والزهد حقيقة إنما هو في الحلال، أما الحرام فالزهد فيه لازم من أمر الإسلام، عام في أهل الإيمان، ليس مما يتجارى فيه خواص المؤمنين مقتصرين عليه فقط. يعني يتسابقون فيه، يتجارى فيه خواص المؤمنين، يعني يتسابقون فيه. نعم. وإنما تجاروا فيه ما صاروا به من الخواص، وهو الزهد في المباح، فأما المكروه فذو طرفين. وإذا ثبت هذا فمحال عادة أن يتجاروا فيه هذه المجارة وهو لا فائدة فيه، ومحال أن يمدح شرعا مع استواء فعله وتركه. والجواب من أوجه: أحدها أن الزهد في الشرع مخصوص بما طلب تركه حسب ما يظهر من الشريعة، فالمباح في نفسه خارج، يعني ما طلب تركه فيشمل المحرم والمكروه. نعم. فالمباح في نفسه خارج عن ذلك لما تقدم من الأدلة. فإذا أطلق بعض المعتبرين لفظ الزهد على ترك الحلال فعلى جهة المجاز بالنظر إلى ما يفوت من الخيرات أو لغير ذلك مما تقدم، لعلها يفوت من الخيرات. السلام عليكم. نعم. نعم. بالنظر إلى ما يفوت من الخيرات أو لغير ذلك مما تقدم. والثاني أن أزهد البشر النبي صلى الله عليه وسلم والثاني أن أزهد البشر النبي صلى الله عليه بشر. وسلم أزهد البشر والثاني أن أزهد البشر النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الطيبات جملة إذا وجدها، وكذلك من بعده من الصحابة والتابعين مع تحققهم في مقام الزهد. والثالث أن ترك المباحات إما أن يكون بقصد أو بغير قصد، فإن كان بغير قصد فلا اعتبار به بل هو غفلة لا يقال فيه مباح فضلا عن أن يقال فيه إنه زهد، وإن كان تركه لقصد فإما أن يكون القصد مقصورا على كونه مباحا، يعني تركها بقصد يقول هذا ما يصح أن يعني يتركها قاصدا مع أن الله أباحه. نعم. صحيح. فإما أن يكون القصد مقصورا على كونه مباحا فهو محل نزاع، أو لأمر خارج فذلك الأمر إن كان دنيويا كالمتروك فهو انتقال من مباح إلى مثله لا زهد، وإن كان أخرويا فالترك إذن وسيلة إلى ذلك المطلوب فهو فضيلة من جهة ذلك المطلوب لا من جهة مجرد الترك، ولا نزاع في هذا. وعلى هذا المعنى فسره الغزالي إذ قال: الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، فلم يجعله مجرد الانصراف عن الشيء خاصة بل بقيد الانصراف إلى ما هو خير منه. وقال في تفسير: يعني ليس تركا محضا وإنما هو تركه إلى وفعل ما هو خير منه. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقال في تفسيره: ولما كان الزهد رغبة عن محبوب بالجملة لم يتصور إلا بالعدول إلى شيء هو أحب منه، وإلا فترك المحبوب لغير الأحب محال. ثم ذكر أقسام الزهد فدل على أن الزهد لا يتعلق بالمباح من حيث هو مباح على حال. ومن تأمل كلام المعتبرين فهو دائر على هذا المدار. فصل. انتهى من قضية كون المباح، كون ترك المباح لا يمكن أن يكون مطلوبا، فانتقل إلى فعل المباح. نعم. رحمه الله: وأما كون المباح غير مطلوب الفعل فيدل عليه كثير مما تقدم، لأن كلا الطرفين يعني بالمقابلة يدل عليه بطريق التسوية بينهما بين الفعل والترك. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: لأن كلا الطرفين من جهته في نفسه على سواء، وقد استدل من قال إنه مطلوب بأن كل مباح ترك حرام وترك الحرام واجب فكل مباح واجب إلى آخر ما قرره الأصوليون عنه، لكن هذا القائل يظهر منه أنه يسلم أن المباح مع قطع النظر عما يستلزم مستوي الطرفين، وعند ذلك يكون ما قاله الناس هو الصحيح لوجوه: أحدها لزوم أن لا توجد، يعني إذا كان يعترف بوجود مباح مستوي الطرفين فما قاله جماهير الناس يقول هو الصحيح وليس ما قاله الكعبي من إنكار وجود المباح في الواقع، يعني يقول هو يقر بأصل المباح لكن يقول عملا وفي واقع الأمر لا يوجد مباح، لأنك إذا فعلت ما تسمونه مباحا بالأصل تكون قد انشغلت به عن حرام أو انشغلت به عن مكروه أو انشغلت به عن واجب أو انشغلت به عن مندوب، وفي كل هذه الحالات يكون له حكم من الأحكام الأربعة غير الإباحة. هذا حجته، نعم، وهي حجة جدلية يعني لا قيمة لها. فالمصنف يستبعد أن يكون الكعبي أو غيره ينكر وجود ما هو مباح في الأصل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعند ذلك يكون ما قاله الناس هو الصحيح لوجوه، أحدها لزوم ولا توجد الإباحة في فعل من الأفعال عينا البتة. يعني يقول يلزمه أن يقول هذا، وهذا أمر ساقط بالإجماع، لكن هو يخالف الإجماع. نعم، فلا يوصف فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بإباحة أصلا، وهذا باطل باتفاق. فإن الأمة قبل هذا المذهب لم تزل تحكم على الأفعال بالإباحة كما تحكم عليها بسائر الأحكام، وإن استلزمت ترك الحرام فدل على عدم اعتبارها لما يستلزم، لأنه أمر خارج عن ماهية المباح. والثاني أنه لو كان كما قال لارتفعت الإباحة رأسا عن الشريعة، وذلك باطل على مذهبه ومذهب غيره. بيانه أنه إذا كانت الإباحة غير موجودة في الخارج على التعيين كان وضعها في الأحكام الشرعية عبثا، لأن موضوع الحكم هو المكلف وفعل المكلف، وقد فرضناه واجبا فليس بمباح، فيبطل القسم المباح أصلا وفرعا، إذ لا فائدة شرعا في إثبات حكم لا يقضي على فعل من أفعال المكلف. والمنقول عن الكعبي هو هذا الحقيقة، أنه يقول المباح ليس من الشرع، لكن ما أحد التفت إلى كلامه ولا أحد ينظر إليه، وحتى ذكره والاعتناء به والرد عليه هو تطويل من غير فائدة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والثالث أنه لو كان كما قال لوجب مثل ذلك في جميع الأحكام الباقية لاستلزامها ترك الحرام. يعني يلزم في الواجب أيضا أن يقال الواجب إذا اشتغلت به عن الحرام مثلا، أو اشتغلت به عن واجب أوجب منه يكون حراما، أو اشتغلت بواجب عن واجب آكد منه يكون حرام، لو اشتغلت بالمندوب عن الواجب يكون حرام. فالأحكام إنما تطلق على الأفعال في الأصل، أما بالنظر إلى ما يستلزمه فهذه أمور طارئة. تقول مثلا هذا فعلك صحيح أو مستحب، لكن في هذا الموضع ترتب عليه محرم فيكون محرم، لا بأس بهذا، لكن ما يقال لا يوجد مندوب أو لا يوجد واجب أو لا، وإنما تقر الأحكام على ما هو الأصل، وأما ما يطرأ عليها من حيث ما هي ذريعة إليه ومن حيث ما هي وسيلة إليه هذا أمر آخر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والثالث أنه لو كان كما قال لوجب مثل ذلك في جميع الأحكام الباقية لاستلزامها ترك الحرام، فتخرج عن كونها أحكاما مختلفة وتصير واجبة. فإن التزم ذلك باعتبار الجهتين حسب ما نقل عنه فهو باطل، لأنه يعتبر جهة الاستلزام، فلذلك نفى المباح، فليعتبر جهة الاستلزام في الأربعة الباقية فينفيها، وهو خلاف الإجماع والمعقول. فإن اعتبر في الحرام والمكروه جهة النهي، وفي المندوب جهة الأمر كالواجب، لزمه اعتبار جهة التخيير في المباح، إذ لا فرق بينهما من جهة معقولهما. يعني إذا كان يقول أنا أسمي الحرام حراما ولا أقول أنه غير موجود لأني أنظر إلى النهي الصريح، وأسمي المكروه مكروها لأن فيه نهيا أيضا غير جازم، وأسمي الواجب واجبا لأنه مطلوب صراحة، فهناك أيضا يلزمه أن يعتبر المباح مباحا، لأن بعض المباحات ورد النص على التخيير فيها، وبعضها ثبتت بترك التحريم فتبقى على الأصل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال يخرج المباح عن كونه مباحا بما يؤدي إليه أو بما يتوسل به إليه فذلك غير مسلم، وإن سلم فذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به، والخلاف فيه معلوم، فلا نسلم أنه واجب وإن سلمك فلا. يعني اضطره إلى أن يقول لا نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإنما هو من حيث الاستلزام واجب، يستلزم الوجوب، ولكن لا نسميه واجبا ابتداء. النتيجة واحدة حينئذ، يكون الخلاف لفظيا، ولكن هو إنما قرره بناء على هذه القاعدة، فقال أنتم تقولون إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا اعترف العامدي بأن سؤاله سؤال صحيح، إذا قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقال لا أعرف له جوابا، ولكن نحن نقول حتى ولو سلمنا بهذه القاعدة، نقول إنكارك لوجود المباح يخالف الإجماع، فلهذا لا يلتفت إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن سلم فكذلك الأحكام الأخرى، فيصير الحرام والمكروه والمندوب واجبات، والواجب من جهة واحدة واجبا من جهتين، يعني من جهة الأمر به ومن جهة النهي عن ضده. نعم. وهذا كله لا يتحصر له مقصود معتبر في الشرع. فالحاصل أن الشارع لا قصد له في فعل المباح دون تركه، ولا في تركه دون فعله، بل قصده جعله لخيرة المكلف. فما كان من المكلف من فعل أو ترك فذلك قصد الشارع بالنسبة إليه، فصار الفعل والترك بالنسبة إلى المكلف كخصال الكفارة، أيهما فعل فهو قصد الشارع، لا أن للشارع قصدا في الفعل بخصوصه ولا في الترك بخصوصه. أيوه، هذا كلام جميل من المصنف، يقول يعني التعلق الحكم به بالمباح، يقول مثل خصال الكفارة التي خير فيها المكلف، فخصال الكفارة خير فيها المكلف، فما اختاره المكلف يكون هو الواجب، إذا فعله يكون هو الواجب في حقه. لعلنا نقف عند هذا، وكما ذكرت لكم أن الكلام في هذا وإن أطال فيه المصنف فالفائدة منه قليلة، خاصة ما يتعلق بمناقشة الكعبي.